سورة متسميه باسم الاحتضار، سورة ايه؟ النازعات. ما شاء الله، ايه عم الناس اللي مذاكره دي ما شاء الله. فممكن نتكلم عن الاحتضار، وممكن نتكلم عن الجنه وجميل الجنه ونعيم الجنه. تختاروا الاحتضار ولا الجنه؟ هو معظم الناس عايزه الاحتضار تقريبا. نتكلم عن الجنه ان شاء الله. يلا توكلوا على الله. ما دام انتوا كلكم عايزين، يلا عم مش هنزعلكم يا عم، الديمقراطيه برضو مش هت خلاص. نتكلم على الاحتضار يا اخواني في الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاحتضار ده يا جماعة يعني الانسان المحتضر بيبقى نايم. تعالوا الاول نشوف الاحتضار من بره. المحتضر وهو نايم على سرير في المستشفى او نايم على سرير في بيته، في الاول تلاقيه قاعد يقول انا تعبان، راسي تعبانة، بطني، انا مش قادر، قاعد يتكلم بس انت مش فاهم، وحتى لو سألته مش هتفهم ايه اللي تعبه بالظبط. شوية والصوت بيسكت، ما عدتش عارف لما سكت هو التعب راح ولا الالم راح ولا الالم زاد ولا ايه اللي حصل. شويه وبيبدا يدخل في حاله بيسموها بيجاسب. يعني ايه؟ يعني المفروض انك بتاخد في الدقيقه الواحده 25 نفس، بيبدا ياخد في الدقيقه الواحده 3 او 4 مرات نفس بس. يعني كل 15 20 ثانيه النفس يتكتم ويقدر ياخد نفس واحد. يا ترى الالم ده شكله ايه؟ ده الموقف اللي عمرو بن العاص قال عليه: كأن السماء طبقت على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة. ده طبيا بيسموه الأطباء جاسبنج، يعني خلاص العيان مش قادر ياخد نفس غير كل 15 ثانية أو كل 20 ثانية مرة، وبعد كده بيموت العيان. أنت بتشوف المحتضر كده من بره، ولكن يا ترى، ولكن يا ترى من جوه. لا والله. طيب حبيب قلبي، طب اقعد على الكرسي. طيب حبيب قلبي، ربنا يبارك فيك. طب اقعد معانا بقى، تمر بلبن يا ابني. احنا عندنا كرتون التمر بلبن يا رجاله. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ بنتكلم في الاحتضار يا جماعه. الاحتضار ده اشد منظر على وجه الارض بيزلزل الانسان اللي قلبه حي. منظر روح بتطلع. المنظر من بره انت شايفه، ولكن من جوه يا ترى المنظر ده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيوصف لك المنظر ده بالتفصيل. بالتفصيل معناه ان المنظر ده فيه تفاصيل. الاحتضار من البدايه الى النهايه. اول لحظه في الاحتضار ربنا وصفها في سوره القيامه، فقال: كلا اذا بلغت التراقي. وقيل من راق، يعني الروح بتبقى ما بين الترقوتين في النقطة دي اهو. دي بداية الاحتضار، لما الروح بتطلع من الجسم كله وتبقى في بداية الرقبة من هنا اهو. دي بداية الاحتضار، دي اول لحظة في الاحتضار. طب اخر لحظة في الاحتضار هي الموقف اللي ربنا وصفه في سورة الواقعة: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. الكل مسلم خلاص، الروح في اعلى الحلق من هنا اهو. دي نهاية الاحتضار. ما بين الاتنين دول في ناس بيطبق عليها قول الله: والناشطات نشطة. الروح بتخرج تسير كما تسير القطرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. بيبقى الناس بتبصر انه بيموت وهو في افراح وخروج الروح في قمة السهولة وفي قمة اليسر. وفي ناس عما بتوصل الروح من الطلاق للحلقوم بيدوق ألم لو اتوزع على وجه الأرض رفاض. هم دول اللي ربنا قال عليهم: والنازعات غرقا. يعني النازعات غرقا لما ملائكة العذاب بتيجي، فالمعذب الفاجر والعياذ بالله أول ما يشوفها الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك: فتفرق روحه في جسده. الروح بتتوغل في الجسد عشان الملائكة تنزعها من كل عرق وعصب. يبقى النازعات بتنزع الروح غرقة، بتغرق في نزعها من كل عرق وعصب. ما بين نقطة الترقي ونقطة الحلقوم من المواقف ما لا يعلمه إلا الله. في ناس عندها خروج الروح سهل جدا، وناس عندها خروج الروح صعب جدا. ما بين المرحلة دي والمرحلة دي الشيطان ما بيسيبكش. انا عايزك تتخيل الشيطان ممكن يجي لك الوقت دي، الشيطان ممكن يوسوس لك وانت في الصلاة، الشيطان ممكن يجي لك وانت في الشارع عشان ما تغضش بصرك، الشيطان ممكن يجي لك وانت لوحدك عشان تقع في المعاصي، الشيطان ممكن يجي لك وانت قدام النت عشان يدخلك على حاجة تضيعك، الشيطان ممكن يجي لك قبل ما تنام عشان يشغل افكار في دماغك تدفعك لمعصية قبل النوم، الشيطان ممكن يجي لك في اي وقت. انما الشيطان يجي لك والروح ما بين التراخي والحلقوم، ده اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ حد عارف؟ فتنة الممات. فتنة الممات الشيطان بيجيلك. انا عايزك تتخيل وانت في اضعف لحظة في حياتك وفي احرج موقف في حياتك، الشيطان طول عمره لما بيجيلك بيجيلك عشان تعصي. بص على دي، ادخل على الموقع ده، اتفرج على الكليب ده، اسمع الاغنية دي. الشيطان الوقت مش جايلك يقولك اعصي ربنا. انت عارف الشيطان في اللحظة دي جايلك يعمل ايه؟ الشيطان في اللحظة دي جايلك يشككك في ربنا، يشككك في عقيدتك، يشككك في الاسلام والقرآن. الشيطان جايلك في اللحظة دي يحاول يخليك تموت على اليهودية او النصرانية، لان الشيطان عارف انه لو خلاك تعصي ربنا في اللحظة دي معصية وتتغفر، ولكن هو عايز يخلدك في جهنم. تخيلوا يا اخواني، لو شاب عنده شكوك في العقيدة، لو فتاة بعيدة عن ربنا وما تعرفش حاجة عن القرآن، والشيطان جاي يوسوس لها بالكفر بالقرآن في الوقت ده، وانت في اضعف لحظة في حياتك وفي احرج موقف في حياتك، اللي مهتمش بالعلاقة بالله الوقت هيندم ساعتها، لان الشيطان ممكن يتخبطه عند الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من فتنة الشيطان في اللحظة دي، فقال اعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. في ناس الشيطان بيلعب بيها، بيلعب بيها زي ما الشاب بيلعب بالكرة في اللحظة دي، بيبقى بيموت وموش عارف يقولك انا رايح فين، انا هعمل ايه، والعياذ بالله. عارفين اللي كان واخد الاول على ستار اكاديمي، لما كان المدرب بتاعه عامل معاه حوار، وهو يعني يمكن الموضوع ده نتكلم عنه بكرة بإذن الله، والمدرب بتاعه عامل معاه حوار، والشاب بيحكي على حلم دايما يشوفه انه راكب عربية وماشي على طريق، وجات عربية تانية في وشه وخبطت فيه ومات. الشاب ده مات بنفس الطريقة بالظبط، الشاب ده مات كأن كان رسالة من ربنا ليه وتحذير من ربنا ليه، مات بنفس الطريقة بالظبط. المدرب بتاعه بيكلمه عيط، الشاب بكى، فبيقول له انت بتبكي ليه؟ بيقول انا مش عارف انا رايح فين، انا مش عارف في ايه لسه جاي. تخيل والعياذ بالله، بني ادم تايه ما هوش عارف. الشيطان بقى بيمسك التايهين في اللحظه دي، بيمسك اللي اصلا عاش من غير عقيده في حياته، بيمسك اللي عاش من غير يقين في حياته. فتنه الممات يا اخوانا، اللحظه دي انت هتعمل فيها ايه؟ اللحظه دي ربنا وصفها في القران، قال والنازعات غرقا، والملائكه بتنزع روح المعذبين، وقال والناشطات نشطة، وروح المؤمن بتخرج بكل نشاط وخفة وسهولة من جسده. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ربنا وصف اللحظة دي كأن إنسان مغمور في مية، شفت واحد بيغرق والمية ملت حلقه وملت الرئتين بتوعه مش عارف ياخد نفس، أهو ده الألم بتاع اللحظة دي، إن عسر عليه خروج الروح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ملك الموت مش هياخد الروح من الجسد. ده تعسير للحظة دي يا اخوانا، لحظة الحلقوم. لو ملك الموت خد الروح ساعتها بالظبط يبقى الموت خفيف، لو ملك الموت ترك الروح ساعتها هي دي شدة الموت الرهيبة. انت بتشوف الميت بيموت وانت مش واخد بالك ان قدر الالم اللي هو عايش فيه ممكن لا يحتمل اهل الارض جميعا. قال تعالى ولو ترى، لو تشوف، لو اي حد مننا يشوف، لو حد اي حد مننا ينفتح قدام البصر. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. بعض العلماء قال لك دي لحظة الاحتضار، دي لحظة الموت، لما يكون نايم على فراش الموت والاول مرة في حياته يشوف ملائكة سود الوجوه، ويشوف كتيبة من كتائب جنود السماء نازلة من اجل ان تقبض روحه هو بالذات. ولو ترى اذ فزعوا، اول مرة يشوف الكلام ده، فلا فوت، ولا واحد روحه هتستثنى من القبض في هذا الموقف. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، كانوا في ايد الملك بس هما ما كانوش حاسين انهما في ايد الملك. آية تانية ربنا بيوصف بيها لعلنا سمعناها الوقت في الصلاة، والشيخ عبدالله جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه ويحفظه، والشيخ عبدالله بيقرأ لنا ولو ترى اذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. تخيل انت، ممكن في تعذيب ساعة الاحتضار، هو نايم وبيقبض روحه ومحدش واخد باله، والملائكة بيضربوا وجوههم وأدبارهم. اخباره وجهه اللي مرضاش يقبل بيه على ربنا ودبره ظهره اللي اعطاه لربنا وهو بيعذب عند الموت. آية تانية ربنا بيوصف بيها عذاب الاحتضار، قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الآية دي ناس كتير بتسمعها على ان الراجل ده مات. الراجل ده العلماء بيقولوا ده لسه على فراش الموت، ده لسه بيحتضر، ولكن اول مرة يرى الملائكة، اول مرة يشوف الملائكة، فربنا بيوصف لك مشهده وهو اول مرة بيرى الملائكة. فربنا بيقول حتى اذا جاء احدهم لوحده، ما فيش حد هيموت مع مجموعة، هو لوحده الموت، قال رب ارجعون. يا رب انا مش عايز اموت، رجعني الدنيا تاني. كلا لعلي اعمل صالحا، لعل اشتغل يا رب وابقى بتاع شغل، مش ابقى كلامنجي، مش يبقى الدين كل ما واحد يكلمني عن ربنا اقعد امصمص شفايفي اقول والله ادعي لي يا عم الشيخ، لا يا رب انا اشتغل بحقه حقيقي، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها، ده كلامنجي وبتاع كلام، وهيفضل طول القبر طول القبر يقول رب ارجعون والعياذ بالله الى ان يبعث. مشاهد الاحتضار في القرآن كتير، ولكن زي ما قلت لكم بداية لحظة الاحتضار هي اللي ربنا تكلم عنها في سورة القيامة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، لسه المنظر بتاعه مش منظر واحد بيموت، لسه المنظر خطر، ولكن ده مش بيموت، من راق اجروا هاتوا حد يرقيه، اجروا هاتوا دكتور. وظن أنه الفراق، هو واحد روحه اتسحبت من ثلاث ارباع جسمه، فهو عارف ان ده الموت، هو عارف انه خلاص هيفرق الدنيا، هيفرق كل حاجة حبها في الدنيا، هيفرق كل حاجة قلبه تعلق بها في الدنيا. والتفت الساق بالساق، ما هوش عارف يعمل ايه، ما هوش عارف يطلع لقدام ولا يرجع لورا، خلاص غارز يا اخوانا، ده واحد بيموت. الى ربك يومئذ المساق. لما ربنا تكلم عن مرحلة التراقي تكلم عنها في سورة القيامة، ولما ربنا تكلم عن مرحلة الحلقوم تكلم عنها في سورة الواقعة. طب اشمعنى ايه الاعجاز ان التراقي ربنا يتكلم عنها في القيامة والحلقوم ربنا يتكلم عنها في الواقعة؟ لان يا اخوانا سورة القيامة بتتكلم عن النفس اللوامة اللي كان نفسه يبقى كويس ولكن بيعمل المعاصي ويرجع يلوم نفسه، وتشوفه النهاردة هو بيعيط ويقول لك انا هتوب، ما تشوفوش بكرة وهو رجع للمعاصي تاني، هو بيعصي وبيلوم نفسه ولكن مكمل في طريق المعصية. فربنا جاب لك مرحلة التراقي، المرحلة اللي الروح خرجت من جوارحه من ايديه ورجليه، فما عادش يقدر يعمل حاجة في طاعة ربنا، ولكن لسه واعي، لسه بيشوف ويسمع ويقدر يتكلم، لسه الروح عند التراقي. المرحلة دي عاملة زي واحد واقف على سور ما بين الدنيا والآخرة، شايف الدنيا وشايف الآخرة، شايف أحبابه بيعيطوا حواليه في الدنيا وشايف الملائكة اللي نازلة تقبض روحه في الآخرة، فبدأ يشوف الدنيا والآخرة، فنفسه إنه يرجع يشتغل ولكن ما عادش ينفع، الروح خرجت من الجوارح خلاص، الروح خرجت من الإيدين والرجلين خلاص. ياللي كنت بتلوم نفسك بس ما بتتغيرش، النهاردة هيبقى نفسك تتغير بس ما ينفعش خلاص. يبقى مرحلة التراقي جاية مع سورة القيامة، مع النفس اللوامة اللي فضل يلوم نفسه ولكن ما تغيرش. مرحلة الحلقوم بقى مرحلة الامر الواقع، فلولا اذا بلغت الحلقوم، ده دي بالظبط، وملك الموت بينزع الروح من الجسد، وانتم حينئذ تنظرون، مفيش قيل من راق، مفيش اجروا هاتوا دكتور، اجروا هاتوا عربية اسعاف، انتم حينئذ تنظرون الكل مستسلم. ده هو ده عنوان الصورة، صورة الواقعة، صورة الامر الواقع اللي الكل هيستسلم قدامه ساعة ما يشوفه، منظر الامر الواقع وكل الناس مستسلمة، المنظر اللي يتناسب مع موضوع سورة الواقعة. سورة الواقعة بدأت بيوم القيامة، اذا وقعت الواقعة، وانتهت باول ليلة في القبر لما بيحتضر، منظر الاحتضار، وبعد كده فاما ان كان من المقربين فروح وريحان، اول ليلة في القبر روح وريحان، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. كل ده وصف اول ليلة في القبر. سورة الواقعة ابتدت بالنهاية اللي هو يوم القيامة، وانتهت بالبداية اللي هو الاحتضار واول ليلة في القبر. الاحتضار ده عالم كبير يا اخوانا. احتضار الصالحين الامام احمد بن حنبل وهو بيموت فراح في غيبوبة فسمعوه بيقول ليس, فبيقولوا له يا امام قل لا اله الا الله, فقال ليس بعد ليس بعد. فاستغربوا الامام احمد مش عارف يقول لا اله الا الله عند الموت, قالوا له يا امام قل لا اله الا الله, فقال ليس بعد ليس بعد. فلما افاق سالوه احنا كنا بنقول لك قل لا اله الا الله وانت بتقول ليس بعد, قال انما جاءني الشيطان وهو يقول يا احمد نجوت مني فاقول له ليس بعد ليس بعد. ادى نمط من انماط فتنه الممات انه يجي عند واحد عنده يقين. طب يضيعه ازاي؟ انه يحسسه انه خلاص نجا, عشان لو حس بالنجاة ممكن يتكبر عند الموت والعياذ بالله. يعني الشيطان بيلعب مع كل واحد على حسب نوعية الواحد ده, على حسب النوعية بتاعته. الاحتضار يا جماعة ليس مجرد لحظة, الاحتضار عند البشر بيشوفوه ممكن في 5 ثواني ممكن في 10 ثواني. لو واحد اتعذب قوي عند الموت ممكن الاحتضار يبقى نص دقيقة ولا دقيقة. ولكن الاحتضار من جوه بقى, الاحتضار لما ربنا يصف منظر الاحتضار ده بيبقى حاجة تانية خالص. كل واحد وهو نايم على فراش الاحتضار يا ترى وهو بيعمل كده بيفكر في ايه؟ ممكن تكون اكبر فكرة انا مش عايز اموت كده, وده اللي احنا هنتكلم فيه بكرة باذن الله. اللي بيجي لحظة الموت ويقولك انا مش عايز اموت كده, طب عشت كده ليه لما انت مش عايز تموت كده؟ ما هو اللي هيعيش على حاجة هيموت عليها. يا ترى اللي بيحتضر ده بيفكر في ايه؟ خواطر محتضر. يا ترى اللي بيحتضر ده ندمان على اللي راح منه قد ايه؟ يا ترى اللي بيحتضر ده مفزوع من اللي هو رايح عليه قد ايه؟ يا ترى اللي بيحتضر ده هيقول قدموني قدموني, ولا هيقول يا ويلها اين تذهبون بها؟ يا ترى اللي بيحتضر ده هو حس ان الدنيا ضاعت في الفاضي ما قربش من ربنا بيها؟ يا ترى حصرة الندم, حصرة الندم الرهيب وهو نايم على فراش الاحتضار وعارف ان الدنيا ضيعها وكانت فرصته الوحيدة انه يقرب من ربنا. لا يوجد فرصة ليك غير حياتك ده, ايه لو انتهت ما عادش في فرصة تانية, ما عادش في دور تاني. الاحتضار يا اخوانا ليس مجرد لحظة, الاحتضار ده احوال ناس كتير قوي. في احتضار الصالحين, ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي, وهو بيحتضر والروح بتخرج بيدعو الى الله وبيذكر بالله. احتضار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم, وهو بيحتضر بيدعو الى الله وهو بيحتضر بيوصل الأمة. وفي واحد تاني وهو بيحتضر بيقول لهم انا عايز اشوف حبيبتي, جابوها له مسك ايديها قال لها بحبك ومات, قال لها بحبك ومات. وهو بيحتضر مش فاكر ربنا حتى في اللحظة دي, ما بيفكرش غير في الدنيا, ما بيفكرش غير في مشاعره تجاه الدنيا. الاحتضار ده عالم كبير قوي وموضوع كبير جدا. النهاردة بس بصينا عليه يعني حتة كده, بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول نتكلم عن يا ترى بيفكر في ايه, يا ترى مشاعره ايه, يا ترى كلمة مش عايز اموت كده دي هل احنا حاسين بيها من الوقت ولا لا؟ لو وقفنا الدنيا كلها برا الوقت وقلت له انت هتموت حالا اهو, الكلمة اللي الكل هيقول انا مش عايز اموت كده. طيب اللي مش عايز يموت كده هل ينفع ان هو هيعيش كده؟ اخواني في الله يعني لازلنا مع بعض ملامح من الدار الاخرة باذن الله. اتكلمنا عن البعث من يومين, لسه هنتكلم ان شاء الله عن لحظة الاحتضار, وبعد كده ان شاء الله نتكلم عن الحشر. اللهم تب علينا لنتوب, اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا, اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم انا نستغفرك من كل معصية عصيناك بها, ونستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه, ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها, ونستغفرك من كل امر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام, ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا. اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار, يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار, تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم انا نشكو اليك اعينا غضيتها بنعمك ثم نظرت الى الحرام, ونشكو اليك اذانا غضيتها بنعمك ثم سمعت الحرام, ونشكو اليك قلوبا غضيتها بنعمك ثم تمنت الحرام, اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. اللهم امين. اخواني في الله، يعني احنا معاكم ان شاء الله باذن الله لحد نهايه الاعتكاف باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يثبتنا وربنا يسددنا جميعا يا رب، وربنا يجعلنا